وين أول؟ والثاني ما اسمه الكل يهرب. وين أوله؟ الثاني. والثاني من قسمي الكلي وهو العرضي الخارج لا يخلو إما أن يمتنع انفكاكه عن معروضه أو لا يمتنع انفكاكه. أجيب هذا الناس تعلم في العجل. هذا الحين بأجيبه وما هو مخطئ. الله كم تدرسون؟ يعني على أنك بعد الحاجة الحين. من امتنع عن ذكاكو لأنه الحين قسمه كل قسم مع انزال يمثل كل قسم واحدة يهب لك بدع بقدر انزله ورجع يقول لك بقسامها ها كذا يهو ذا انسكاك ذا تلازم وذا انسكاك معلوم ها ما بيبعد منه ما بيتفلكك سواء وهو إما لازم للشيء بالنظر إلى نفس وجوده في الخارج أو في الذهن التلازم بين الشيئين إما أن يكون تلازما ذهنيا أو تلازما في الواقع معناه في الخارج في الواقع يكون التلازم بين الشيئين إما في الذهن ولا في الواقع لا يمثل جمع ذا الحين بمعنى أنه كلما تحقق في الذهن أو في الخارج فهذا اللازم ثابت له كل إذا هو خارجي فكل ما تحقق في الخارج تحقق معه المجزوم وإذا هو في الذهن كل ما تحقق في الذهن تحقق معه المجزوم ولهم بيفترقوا خارج وذولك لهم بيفترقوا في الذهن سواء بيجيب المثال الحين لأن بالشيء يجوهم التلازم بينهم في الواقع وبالذهن ما بينهم تلازم وبالشيء تلازم بينهم في الذهن وما في الخارج تلازم بيجيب وإما لازم له بالنظر إلى وجوده الخارجي فقط أو الذهني فقط هذا ما يلزمه بالذهني والخارجي ولا بالخارجي فقط ولا بال فالأول لازم الماهية كالزوجية الأربعة بدع يمثل نبطى جر الأول هذا لازم إيش في الواقع وفي الذهن هذا بالتلازم بين الأربعة وبين كونها زوج عدد زوجي والعدد الزوجي ما يصح قسمتها على اثنين بالتساوي بدون كسور معه وش عدة التلخيص تلخيص الكافية الله يعين على الشل ايه تباح اشتري لسمي ها تلازم في الواقع ما بيصبر أربعة في الواقع إلا هم ينقسموا بمتساويين ولا في الذهن إلا هم ملازمين للزوجية التي هي الإنقسام بمتساويين إيه إيه ها لا ما إيوه هنا يهم متلازمين جمع في الذهن وفي الخارج فإن الأربعة زوج سواء كانت في الذهن أو في الخارج والثاني لازم الوجود هذا ذي ما بالله بيجي فيها إيش في, في, في, في, في الخارج ما في الذهن ما بشي إما الخارجي كالتحيز للجسم فهو في الذهن ما في شيء تحيز سواء أيوة، ولا ما من وسع واحد إلا معلومة سيارة. ولا ها؟ ولا شيء ذاك راح حق التلفون صغير هاي جودة تدخل في راس. سواء فالتحيز ملازم للجسم لكن لزوما خارجيا يلزم مع وجوده يعني في حصوله في الواقع. سواء يعني لا توجد في الذهن إلا وهي موجود معها أنها منقسمة من متساويين. لا لا توجد في الذهن إلا وهذا موجود معها. أما في الذهن هذا الجسم ما هو ما يوجد في الذهن لو التحيز معه، لأن الانقسام بمتساويين الذي هو الزوجية ما هي إلا أمر معنوي، ما هي أمر مادي مثل التحيز للجسم. صبر جي في الذهن سواء ما هي إلا أمر معنوي سواء كانت في الذهن أو في الخارج. أما التحيز للجسم فهو أمر مادي مادي مادي له مادة في الواقع، ما هو زابر جي المادة في الذهن. سواء صحيح لا تعبره إلا وتحكم عليه بالتحيز، فرق بينه. لكن التحيز الحقيقي وهو شغل الفراغ ملازم له في الوجود الخارج وله ملازم له في الذهن، لأن ما هو أمر اعتباري التحيز الخارجي حتى يوجد في الذهن، ما ذاك إنه أمر اعتباري دخل ولا خرج. طب الملازم حل الملازمة الملازم الملازم في الزوجية ما هو لا أمر اعتباري، بده يجي في الذهن بده يجي في الخارج هو سواء سواء. أما ذاك هو أمر مادي في الخارج ما هو جابر يدخل في الذهن قبل حكمه. والثاني لازم الوجود من الخارجي كالتحيز للجسم، فإنه إنما يلزم في الوجود الخارجي أو الذهني كالكلية للإنسان. كلية الإنسان هذا ما هي موجودة إلا في الذهن، كل الكليات كل الكليات لا وجود لها إلا في الذهن. ها دالحين ماذا يهمنا مأكد عزيزي نقول لكم دائم ما بشي لها خارج دائم سوا ايوه الكليات يعني باني عليها بنا مستمر قبل ما يغلطوا. ها ايه ها ما معها ولا خارج الكليات نهائيا ما هي الا في الذهن فقط بس ما بالشيء ادي ما هو الا في الذهن فقط الا الكليات ما بلا أديه في الخارج وما بلا أنها يصدق عليها مع المشخصة ما بشي مجرد ما هي مجردها إلا في الذهن فقط. لجل هي سبرا الأشكال وعمر وبكر وسبرا ما بلا أن التصور بتدينا أن التصور ما هو ارتسام الصورة، إنما التصور هو الذي لا وجود له إلا في الذهن وما بالكلية دينا معها وجود لا فلان في الذهن، الباقي كلها معها وجود في الخارج. فإنه إنما يلزم في الوجود العقلي وينقسم أيضا إلى بين وغير بين. اللزوم هذا سواء تحاضر بس ما بشي كلية إلا في الوجود العقلي، ما بشي في الوجود الخارجي كلية، ما بلا مشخصات. أشخاص في الخارج لا وجود إلا الأشخاص، في الواقع لا وجود إلا الأشخاص، والكلية لا وجود لها إلا في الذهن. وغير والبين له معنيان، أحدهما ما يلزم تصوره من تصور ملزومه يعني معرفته توجب معرفة ملزوم، هذا معناه تصوره ما هو ارتسام صورته. سواء معرفة تقتضي معرفة ملزوم، سواء إذا عرفت اللازم تعرفت الملزوم. إذا قالت على ما تصور لجل انهم لا تصورون انها التام الصورة صح؟ كما يلزم تصور البصر من تصور العناء ايوه يعني معرفة كيف تعرفه ما هو تصوره ما هو تصوره الذي هو ارتسام الصورة إنما هو معرفته معرفة ماهية العناء تعرف البصر الكلية طبعا لازم من تصور العناء تصور الوعي يعني ما هو ما هو التصور الذي هو ارتسام الصورة إنما التصور الذي هو المعرفة معرفة هذا الحد إذا عرفت أنت ليش العماد رأيت أنت فليش تلازم إذا هم تلازمة نعم لا لا بشي لكن قدام الناس بانين على كذا يحتاج ننبه في كل مكان لها سواء ها الظاهر انه اوضح من الواضح هو هو البصر هو عدم رؤية الأشياء اوضح من الواضح عدم رؤية الأشياء لا لا ويقال له البين بالمعنى الأخص والثاني ما يلزم من تصوره مع تصوره مع المعنى العام بين المعنى الأخص شن يبين المعنى العام والثاني ما يلزم من تصوره مع تصور ملزومه والنسبة بينهما الجزم باللزوم كزوجية الأربعة فإن العقل بعد تصور الأربعة والزوجية يعني معرفتها ونسبة الزوجية إليها يحكم جزما بأن الزوجية لازمة للأربعة فيقال له البين بالمعنى الأعم ليش جاء بين بالمعنى الأعم لأن كل ما في كل ما يكفي فيه جاء التصورات يكفي بالأخص الأخص هو الذي كل ما تصورت الملزوم تصورت معه ليش اللازم وإذا كل ما تصورت أنت الملزوم واللازم والنسبة بينهم جزمت انتباع سواء كل ما سد في ذيها العم لا يسد في الأخص ولذا جاء ذيها عم لأنه وليس ذاك بالعكس لأن ذاك كل ما هو كل لازم يكفي فيه أنك تصور المزوم وتدري باللازم بل بعضها ما بيصبر إلا أنك تصور اللازم والمزوم والنسبة لما تدري سواء خلاص وبعضها بيكفي تصور المزوم وتصور اللازم يا حكي انت داري بالزوجية كذا من حياتي وانت داري بالأربعة من حياتي خلاص وجو من داري به نسبة بيني مثلا نحن جو به عدد كبير فرق على أربعة لجوه عشر قليلة تمام ايه وما تتلها من الأربعة اذا عرفت انت انه زوج وعرفت انت انه ايوه انا بس برين قسم متساوي انا عارف شوف معنى معيار معنى مقاس الهم ليش يضرب الاخص ولا عم معنى مقاس الاثنين المقاس حق الاخص ما بيركب الا عليه حمو والمقاس حق الاعم يركب على العم وعلى الأخص من هذا كان الثاني أعم المقاس حق الأخص العم الذي يشمل الأخص وغيره قال يكفي في تصور العمى تصور البصر، هذا أخص. أيوه، وذاك الأربعة والزوجية والنسبة بينهم، ما بلاش تدري بالأربعة وتدري إنها زوج وتدري إن الزوجية منسوبة إليها. جوجا داري بالزوجية من غير وشية، وإنها معناها المنقسم بالساوين. وتدري إن الأربعة جوجا داري وش معنى الأربعة هلا. وتدري إن الأربعة زوج. وارجع تجزم بالزوج. كل مقاس للعام يجبر الله الخاص. إنه يبين فيها الزوج. أو لا. هذه مقاس العام، مقاس العام هو مقاس العام هو أن تتصور الأربعة وتتصور الزوجية وتعرف النسبة بينهما، فهنا تجزم بالزوجية. هل ماذا مقاس؟ كل مقاس للعام يصبر على الخاص. يعني نقول إذا عرفت أنت العام وعرفت أنت البصر بالتصور وعرفت أنت النسبة بينهم جزم جنت باللزوم، ما هو صح هذا الكلام؟ اللزوم بينهم ما هو التنافي، اللزوم إيه في الذهن ها؟ تلازم معرفة، ما هو تلازم خارج، تلازم معرفة. كل ما عرفت أنت عرفت أنت الثاني، ما بتعرف واحد واحد. عنده العيد إذا جاء عمل عند مقاسه مقاس الأعم بيصبر على الأخص وعلى الأعم، ومقاس الأخص ما بيصبر إلا للاش للأخص. لا اللزوم الذهني بس بس بس بس بس بس أو جاي لا فيها، لأن الباقي بلازم حال خلاص. لا لا لا وذلك لأنه متى تكفى تصور المجزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور المجزوم في اللزوم. يقولنا لكم كل ما سبر المقاس حق كل ما سبر على الكبير بيصبر على الصغير بالأولى، كل ما سبر على الأعم بيصبر على الأخص بالأولى، وكل ما سبر على الأخص ما هو جابر على كل الأعم. مفهوم؟ ما أي شيء من الأعم ما هو جابر عليه مقاس الأخص، لأنه متى تكفى تصور المجزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور المجزوم في اللزوم والنسبة. إذا قصدت أنك تتصور اللازم فعاد حين تتصور اللازم والمجزوم والنسبة بالأولى أنك تدري. أولى تصور المجزوم قال ذاك إذا كتبناها والنسبة في اللزوم قدمناها. وش كتابه؟ صلح يعني. لأنه متى كفى تصور المجزوم في اللزوم. تصور المجزوم والنسبة. تصور اللازم. يكفي تصور اللازم مع تصور المجزوم في اللزوم. والنسبة. مع تصور اللازم والنسبة. مع تصور المجزوم والنسبة. في اللزوم. صح صح. يعني مقدمة قبل اللزوم. وليس كل ما تكفي التصورات يكفي تصور واحد، ما هو كل الذي بيحتاج تصورات بيزد التصور واحد، لكن الذي بيزد التصور واحد بيزد أربعة ثلاثة بالأولى. سواء لأنه متى كفى تصور المجزوم في اللزوم يكفي تصور اللازم مع تصور المجزوم والنسبة في اللزوم. ايوه ماذا تصور بينهم اللزوم بينهم معنا تصور اللزوم والنسبة بينهما في اللزوم ولا والنسبة بينهما في اللزوم يمقدمك كلها. يا الله وليس كل ما تكفي التصور تكفي تصور واحد وغير البين أيضا له معنيان كل منهما يقابل واحدا من معني البين، والأول هو اللازم الذهني الذي لا يلزم تصوره من تصور المجزوم كالكتابة بالقوة للإنسان. يعني كونه ممكن أن يكتب كونه ممكن أن يكتب يعني قابل للتعلم الكتابة هذا معنى بالقوة نرجو كاتب بالفعل هذا لازم غير بين ها؟ هل بين هو الفارق؟ لا ما عندهم فارق، إذا ما بيفارق الإنسان نهائيا. هل بين باجي الفارق؟ أيوه باجي ها؟ نعم؟ لا كاتب الملازمة بين الإنسان وبين الكاتب بالقوة. الملازمة بين الإنسان وبين الكاتب بالقوة. مقابلة ما بشي مقابلة لا تعتبر كل شيء اجتهادي ما بينفك عن بعضهم الثاني هذا ما بينفكوا في الذهن لا ينفك ها لا ينفكان قال الكاتب هو الإنسان والكاتب هم واحد لا هم شيء واحد ما هم جفات في بعضهم لازم في الذهن وبعضهم لازم في الذهن وما يمقابل الحين الملائكة كاتب ما بهنا في الغير الإنسان الحين بالتلازم بين الكتابة والإنسان ما جبنا في غير الإنسان ما جاد يكتب سواء ما هو تخصيص هذا فرق بين التخصيص بالتلازم بين الكتابة بالقوة والإنسان بس ما هو غيرها لا سواء التلازم غير بين شيء غير بين ما هو واضح من التلازم الأول يعني إذا عرفت أنت الإنسان صورت أنت الإنسان صورت أنت الكتابة وعرفت أنت بينها نسبة هي والإنسان جزم تجبة هذا معنى اللي ما هو واضح من الأول وش قال عندي اذا صورت الانسان ما يبلش الملازمه هو الشاب ما لازم نتصور هذا هو ذا غير البين قال بيحتاج دليل وذاك ما بلا تصورها بيكفي وذا بيحتاج استدلال غير البين لما تجزم ذاك بيكفي التصورات للجزم وغير البين بيحتاج ايش دليل على علامات الجن سواء والثاني هو اللازم الذي يحصل بالاخبار بسرعه ها صورت انت البصر ايه بسرعه ما بيحتاج استدلال لا بيحتاج دليل على انه بينهم تلازم والثاني هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور المزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم كالحدوث للعالم يعني هذا إذا عرفت أنت العالم سواء وعرفت أنت الحدوث ما بتجزم التلازم بينهم إلا بعد الاستدلال سواء المفروض يقول كذا إلا بعد الاستدلال سواء أي لا يصور واحد إن هذا حاصل يوم مرة أو بينهم تلازم لكن التلازم بالدليل ما هو تلازم بالضرورة ما فرق بين الأول ما بلا ذياك وش اسمه ذياك ايه ذياك تصور لا ذهني وذياك ايش خارجي لا لازم من تصور الذي لا لازم تصوره من تصور المزوم كالكتاب ما بلا ذياك يقابل شوف بشي هناك الأخص الذي يلزم من تصوره المزوم وغير في غير البين قابله انه ما بيكفي التصور بل تحتاج دليل سواء وذيه قابل ذيه بيحتاج ثلاثة تصورات سواء بيحتاج ثلاثة تصورات ودليل ولو تصور ودليل سواء وش دخل ماجي؟ ها؟ والأول ما بحتاج لازلين وبدأ تصور به؟ ماجي ما عندك ولا احنا حالة ما جاري وش دعمنا مش يجي الحين حار العام ليش؟ إلا لكن هل هو قال لهم لازم بين أو غير بين؟ وشو؟ حتى يتصور المشي وتصور الإنسان ورجع المسبوع يوم غير بين نعم. والثاني هو اللازم الذي لازم من تصوره مع تصور المزوم والنسبة بينهما الجزم باللزوم كالحدوث للعالم بس وإلا يمتنع انفقاد واش عين في المقابلة ما هو ضروري مقابلة بين كل شيء بين لازمة ما بشي قابل ها هي قابل الملازم البين بغير بالمعنى العام ثاني قابل بالمعنى العام والأول قابل بالمعنى الآخر وإلا يمتنع انفكاكه عن معروضه فمفارق أي فيسمى عرضا مفارقا لإمكان مفارقته للمعروض تمام؟ لا الملازمة معناتها أنه ما يفترق فإما ملازم ولا إيش؟ ولا مفارق عرض عام ملازم أو عرض عام مفارق هذا كاتب بالقوة كاتب بالقوة هذا ملازم للإنسان أي فيسمى عرضا مفارقا لإمكان مفارقته للمعروض وهو ينقسم إلى قسمين أشار إليهما بقوله يدوم وذلك كحركة الفلك فإنها دائمة له وإن لم يمتنع انفكاكها نظرا إلى ذاته يعني ما بينها ملازمة ذاتية بين الحركة وبين الفلك فلك بغير حركة لا الكل يعني كان حركة الأبلاك هذه النجوم كلها هو ده الفلك هذه المجاري حقت لكن هنا يكتب هاي هنا أيوة ما هو ثابت لأن هذا ما بيتحرك ما هو لا طريق كده إنه يتوقف ويعني ما امتنع الانفكاك وفي الواقع ما بينفك ما بينفك على الحركة دائم لكن بالنظر الى ذاته الحين تنظر الى ذاتي يا ما هي يلزم منها الحركة اجبر يوقف بعد ذاتي يا ذاتي وان لم يمتنع الحركة يعني وان لم يمتنع الانفكاك هذا الدوام دوام غير ملازمة الدوام غير ملازمة هذا دائم على الشيء ولا هو من الذي بيصلي كل يوم 20 ركعة الليل هذا ما بلا دائم ولا هو هاش ملازم لكن النخس كونه بيتنخس ملازم له يعني ما به ملازمة بين كونه فلك وكونه متحرك ما بل أني واقع كذا واقع فرق بين ذاته هو واقع يعني لا يمتنع الانفكاك بالنظر إلى الذات إذا نظرت إلى ذات الفلك فهي لا يمتنع من انفكاك عن التحرك فإنها دائمة له وإن لم يمتنع انفكاكها نظرا إلى ذاته وبقوله أو يزول إما بسرعة حمرة الخجل وصفرة الوجل الوجل الذل مراح هو لا ما بلا في الحسن بن علي كان متجي وصفرة الوكشوة ايوه انا من دريوان بيوصل باقي جاء جاي بكو ما يصفر لونه من الذل من ربي هيا سوا ما بدي واحد من الوصلة اي نعم اوه اوه اوه اوه كما ده هذا الشخصية عجلة لندن النبي حرنا يمكن ترجع بش كما أنا معارف إن ربي جار كما يجدو بين يده بيرجع بش جار أنا ولا أجي عندنا عنه يصير هذا تارها أو بطن كالشباب جماعة هذا بارك لكنه بيزول بطء ما بيزول بسرعة من العمر در خجل وصفة درجة وكل واحد منهما أي من قسمي العربي وهما اللازم والمفارق إما أن يقال على ما تحت حقيقة واحدة أي كلي خارج يحمل على ما تحت حقيقة واحدة لأن المقسم معتبر في جميع الأقسام جرينا انه مقسم السامر مقسم لكل عالية ولا العرض العام ده الحين مقسم انه مقسم ما هو بيقسم الحيوان مثلا الا شباب وغير شباب ولا ماشي وغير ماشي لا بيقسم ها وسواء كانت تلك الحقيقة نوعية أو جنسية سواء إذا قدوها الحقيقة واحدة سواء كانت هذه الحقيقة نوعا كالإنسان أو جنسا كالحيوان سواء ما هو شرط جهن متفقة الحقيقة المهم أن يكون عربا لما تشمله حقيقة واحدة سواء كان تحتها أنواع ولا تحتاج لا تحتها نوع واحد أو تحتها جنس وتحتها نوع الماهية بيسبر الماهية للحيوان ما هو صد ولا ماهية الجسم أو ما نعم لأن المقسم معتبر في جميع وسواء كانت تلك الحقيقة نوعية أو جنسية فالمتحيز خاصة للجسم المطلق سواء وعرض عام للنامي وما تحته لأنها تدخله دون غيره سواء وأما الجسم النامي فليست تدخله دون غيرها حتى نقول إنها إيش خاصة ومن هنا سبر العرب العام مرة يجوه خاصة ومرة ما يجوه إيش خاصة يعني إذا كان الفرد في عرب عام بخاصة ما كان يدخله دون غيره فهي عرب عام خاصة وما كان يدخله ويدخل غيره فعرب عام فقط ولا يخاف مثلا النامي بتدخله وتدخل غير النامي من الأجسام التحيز ولا الحجار والحديد ونحن العرض العام ينقسم إلى ملازم مفارق وبين وغير بين إلى آخر الأجسام الأولى نعم لا إلا بالإضافة خاصة بالنسبة إلى نعم وقد تكون شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة هذه الخاصة ما يشترط أن تشمل جميع الأفراد من الحد الحد لكن إذا قدي ما بتجي إلا فيه لو ما شملت جميع أفراده إذا ما بتجي في غير في خاصة لو ما شملت جميع أفراده تمام إذا هي ما بتجي إلا فيه من الألف واللام هاي خاصة من خواص الإسم وهي ما تدخل إلا في الإسم ولو ما بتجي في كل إسم ما هي في كل إسم لكنها لا تدخل إلا في الإسم هذا معناه كونها خاصة سواء وقد تكون شاملة هذا حكم الخاصة ما هو حكم العرض سواء كالكاتب بالقوة للإنسان وغير شاملة كالكاتب بالفعل لأنه ما هي شامل للأفراد جمع أفراد إنسان ما بيكتبوا بالفعل ها ما بده في الخارج ما بده عادي اقدر بيك اكثر طبيعي لا وضع يا نادر نادر والله قاعد اوابل طيب يتحروا يقبل تعليم في أشياء محددة ما بيتطور هذا كل الحيوانات لا تطور لها نهائيا مع حدود ما بتزلها نهائيا ما بيصبر لها في الإنسان اللي بيقبل التعلم بالتطور أنا ما بيصبر من الحيوانات طبعا نقول من الملائكة والجنة ها؟ ما بالله معها أشياء محددة أمزل كمبيوتر ايه ما بقي هو ما بقي هو مثل الإنسان لا جاء لك شيء غير ذي تدربوا عليه تجد عليه خطك عليه بتعه ولا نسل ها؟ فتعه بشكلية عامل شبه شبه أبو كلب يسبر فيلم يعني جو هاجر من المدينة يعني الحين أول شيء عليك تفرق يعني بالإرادة لا بصير يكتب الله يعطيك الرجل هذا أنا يعني يقول بالإرادة هذا المسمى الخاصة لما فرق مدلتين هل هي من الله بالله بتقول حقه كل حاجة يقول كلمة كل يوم ما بلنت ما بلنت ما بلنت ما بلنت كل يوم دائما ناب كامل وهذا هو المسمى الخاصة أو يقال على ما تحت حقائق مختلفة أي على أفراد حقائق مختلفة وهذا هو المسمى العرب العام كالماشي فإنه يقال على ما تحت حقيقة الإنسان وغيرها من الحقائق الحيوانية إلى هنا على حسن الله